بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، سدح حديث قدام بيسان وحيركن غنينا كان قدام بينا بحثي أن وكجرا بهنينا وكهدلينا إن شاء الله تعالى. سدح حديث اللبضة هوري أي عشر كشلي يعني وحكو جيرين وأباهن مركا إن لا عدايا أما لا صح. وبالإسناد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل بن مهلهل عن بيان عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال كنت مع إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي. إبراهيم النخعي إبراهيم التيمي أيان لجوغي عبد الرحمن بعدهاي، فقلت وحانري لقد هممت وحان هميي أن أجمع العام سنة كينان جمعيه الحج والعمرة حج كي عمرة دينا نسكو دراؤه نسلحق ليه أيان دمعي. فقال إبراهيم، إبراهيم كان مركو إبراهيم النخعي، فقال إبراهيم إبراهيم النخعي وحويري لو كان أبوك أبها ديئو أهان لها وجوغي لها لم يهم بذلك أرنتا مؤننكو هميين، يعني أبها أبو شعثاء هدو جوغي لها سدا ميالين وعمري حجسكو مؤنن دارين. طيب محونن إسوك دارين المركة. قال وحويري عبد الرحمن يا رهي قال وقال إبراهيم التيمي، إبراهيم التيمي وحوير عن أبيه عن أبي ذر قال إنما كانت المتعة متعة أما التمتع خاصة لنا مد أنا نوغاروها يعني عمره ذي حج كيني أو عمره اللي دحق لي يعني عمره اللي بدلي innaga inoo gaar ahayd yani tamatuca annagu noo gaar ahaa. Marka xaj iyo cumro haddii la isku darana tamatuc waa dhici kartaa in lagu idlaaqo, laa siyama haddana meesha uu dhex geliyey iyo marka la fiiriyo. Marka wuxuu leeyahay aabbaha Abu Shacsa wuxuu ogaa arintan, marka innamaa kaanat ilmutcatu lanaa khaasa, arintan inay u gaar ahayd xajatulwadaaci asxaabtii. Marka hadday asxaabtii inay u gaar ahayd uu ogaa, adig uma baahnid marka inaad wax jamciso, xaj keliya inaad xirato iyo waa yeeli kartaan ama sidii kale. وبه قال أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا أبو أسامة عن وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال وحوا إركانوا وحيئها ين يرون إن يؤركا ين أن العمرة عمرضة في أشهر الحج بلاها حجك رحذي صلى عمر يستو من أفجر الفجور بي أؤركا ين فجور متك أبفاجر نمبضا في الأرض للك كركيس ويجعلون المحرم محرم أي سفراء كي يلاين ومحرم أو حرملة بلاها أشهر الحرم ككمذا ayay intay xurmada ka qaadaan ayay xurmadii waxay u raraayeen yani safar. Safar ashhurul xurum ka kamid maaha muharramna ashhurul xurum kay kamid tahay. Iyaga marka tashriic oo min cindihim ayay waxay sameyn jireen nas, waxa la yiraa innama nasiu ziyaadatun fi lkufri yudallu bihi aladiina kafaruu يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. مركا محرم كي حرمضة لها بي سفر قينا يان سفر كينا مركا وحي كردقا يان بالحرمة له كلي. ويقولون وحي لها يين إذا برأ الدبر وعفى الوبر وانسلخ سفر أو قال دخل سفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. هذا المركز سجع له إذا برأ الدبر، الدبر بمعنى الجاء بمعنى الجرح وراوع حدق دبران كاسا شالي ومرك وغيره. إذا برأ الدبر راوع مرك أو رئيسته جرح قاسنا حوله سفر كدير لسوق لي iyo qofka laftiisa safarka dheer galay nasasho u baahan yahay, nasashadaasna dhaawaca ku raysanayo. Wa cafal wabar, dhogortiina ay badato. Xooluhu markay safar galaan oo lagu safro, dhogorta waa ka xeerme. Marka haddii xoogaa la nasiyo bishoo camal, dhogortii baa u soo baxayso. Cafaa bimacnaa kathur, wa cafal wabar. Bacdi nusakhna ama bacdi riwaayaadna wa cafal athar, raadka uu tirtirmo waay markaas. Wansalakha safar, safarna uu siibmo ow qaala, ama wuxuu yidhi dakhala safar, uu soo galo. Faqad xallat alcumratu, cumradii way u xalaal noqotay. Liman ictamara, qofkii cumraysanaya waa u xalaal, waxay iyagu samaysteen waay marka. Marka arrintaabuu nebigu caadadaas uu rabaa inuu tirtiro uu baabi'iyo. Caadada marka si ay u baaba'do darteed ayaa marka dadku wuxuu ku ilzaamiyey inay cumro ka dhigaanba, si caadadan jaahiliyada meesha looga tirtiro oo looga baabi'iyo. Ayb, caadadaas marka jaahiligaasi meesha looga baabi'iyo. Ayb, marka wuxuu leeyahay faqadima annabiyu sala allahu calayhi wasalam, nebiga ayaa soo galay iyo wa asxaabuhu asxaabtiisa, sabiixata raabicatin, afar subaxeeda dhulxija ay afar ahayd. Muhiliina bilxaji, iyagoo xajkii ku dhawaaqayo. Fa amarahum, wuxuu amray an yajcaluuha cumratan, cumro inay ka yeelaan. Fatacaadama dalika cindahum, arrinkaa agtooda waa ku weynaaday. Faqaaluu, yaa rasuula allah, ayu lxilli? Qaala alxillu kulluhu. Wa bihi qaala akhbaranaa muxamed bnu basharin, qaala xadaanaa muxamedun wa gundar محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مسلم وهو القري, مسلم بن مخراق العبدي القري صدوق, روى له مسلم وابو داود والنسائي. قال سمعت ابن عباس يقول, ابن عباس بان مقلي ودهايو, اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة والنبي كره واقي, واهل اصحابه بالحج, اصحاب تيسين حج. وأمر من لم يكن معه الهدي, قف كان هدي معيسى أو ننهينا, وحو أمري أن يحل إنه حلاله, يعني عمرؤك حلاله. وكان في من لم يكن معه الهدي, ضدك هديك أو ننلجر أو معوذ أو ننهينا, حكم إذا طلحة بن عبيد الله رأى طلحة وحكده إنه ننهدي وذن. ورجل ينن آخر أو كلف أحلا ويحلاله بين إياه. Ishkaalka marka meeshan ku jira laba meel waayo, nebigu inuu cumro xarmaday, meesha labaadna waxay tahay Dalxa inuu waday hadi, iyo in kale riwaayaadkuna way isku khilkhilaafeen meeshaas. Marka middaas, marka ishkaalkaas iyo riwaayaadka iskhilkhilaafsan, waxay u baahan yihiin marka in la fiiriyo oo baxthi iyo wax lamida lagu fiiriyo. طيب مركا حديث كان اختلاف آد أبداً باكجيرو. مدار هذا الحديث نوا شعبة, ومداره على شعبة ابن الحجاج, خلاف كما يشعو كد الوريغة يشعبوه. فرواه غندر عنه, محمد بن جعفر غندر وحكو شعبه كوريه, كما أخرجه النسائي. سيد هذا الرواية دان آن هاين أيتا تان هذا آن هاين. وأخرجه مسلم, مسلم نواسو ساري دون ذكر جميع المتن, متن غانو رن مشيغن مسلم. فقال وحويري, لكن غير أنه قال وكان ممن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله, ذات كان هدي وذن حكم ذها طلحة. سيدوك الإمام مسلم صحيحي سوحكسو ساري حديث كان, لكن من طريق معاذ بن معاذ, من طريق معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة ياسي من مركة. معاذ بن معاذ العنبري إيه غندر لبدا شعبة يكوذ ورنا يعني. معاذ مركة عن شعبة باللفظ أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة توافق, وأهل أصحابه بحج, فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه. نبي محلاله بين إيادتك هدي وذي أولا, وحل بقيتهم انتو ذكرنا ويحلال نقضين. فكان طلحة بن عبيد الله في من ساق الهدي فلم يحل. طلحة وحكم إذا عددك حوالها سوك حي محل ألو بن أسير ماشي هسمركم حكاقة صوب بحي riwaayada Qundar iyo Mucaad waxay isku khilaafeen fii shani Dalxa. Dalxa muxuu ahaa, waa isku khilaafeen, laakiin nebigu wuxuu xarmaday ma isku khilaafin, mid walba ahalla bicumratin uu sheegay labadoodii. Dayib, riwaayaad kale aan fiirinayna marka oo Shucbe laga warinayo Mucaad iyo Qundar aan ahayn, si ishkaalkaani uu u kor noqdo. waxaana aragnay marka Imaam Axmed xadiidka inuu wariyey fii musnadihi 2041 xadiidka raqamkiisu uu yahay min dariiqi Muxamed ibni Jacfar Qundar laftiisa iyo wa Rawx ibni Cubaada kilaahumaa can Shucbata fasaaqa alxadiida, buu soo kaxeeyey Imaam Axmed kamaa qadamnaa fii riwaayati Nasaa'iyi, sidii Nasaa'iyo kale. marka meeshaa marka maxaa kaaga cad Qundar waxaa mutaabiceeyey oo fii shani Dalxa ku mutaabiceeyey Rawx, nin saddexaad waa Rawx ibnu Cubaada. Dayib, Imaam Albayhaqi fi Sunan Alkabiir isagana xadiidku wariyey min dariiqi Abi Daawuud Aldayaalisiyi can Shucba wuxuuna yidhi ahalla Rasuulullahi sal alla slam bilxaji. meeshaan waa khilaafay ma aragta, ahalla Rasuulullahi sal alla slam bilxaji, annaga bilcumrati baa noo taal. Mucaad iyo Rawx iyo Qundar cumray sheegeen. Abu Daawuud Aldayaalisi wuxuu yidhi ahalla Rasuulullahi sal alla slam bilxaji faman kaana min asxaabihi lam yakun macahu hadyun xalla, ninkaan hadyi wadin waa xalaaloobe, waman kaana macahu hadyuna lam yaxilla maxalaaloobin. wa kaana Rasuulullahi sal alla slam wa Dalxatu, nebiga iyo Dalxa waxay ahaayeen miman kaana macahumaa alhadyu, dadkii hadyiga wadayay ku jireen. qadiyada halkan kaaga caddaatayna maxay tahay? Abu Daawuud wuxuu ku khilaafay laba meel, nebigu inuu xajiyey oo cumro uunan ku dhawaaqin waa ku khilaafay, meesha labaadna waa maxay? Dalxa inuu hadyi soo kaxeeyey. dayib, khulaasada marka waxay tahay xadiidka madaaruhu calaa Shucba, فغندر قال أهل بالعمرة غندر سدا سوين إيو طلحان كان ممن لم يكن معه الهدي أيو شيء مسلم النسائي أحمد سو صارين. روح بن عبادنا حكم متابعي في شأن طلحة, رواية الروح في شأن طلحة أيكم متابعي تاسم لفظي إذا ما أنا شيء ندائي. وخالفه في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم, أركان روح سأل shaniga Dalxa waa ku waafaqay Qundar oo ah in uunan hadi soo kaxaynin Dalxa, wuxuu ku khilaafay wixii nebigu uu xarmaday. fa qaala Qundarun bilcumrati wa qaala Rawxun bilxaji wa Mucaad ibnu Mucaad isagana wuxuu yidhi ahalla bicumratin wa Dalxatu miman kaana wa Dalxatu kaana miman saaqa alhadya. Dalxa Mucaad ibnu Mucaadna wuxuu ku waafaqay cumrada, laakiin Dalxa inuu hadi soo kaxeeyuu sheegay. wa taabacahu Abu Daawuud Aldayaalisiyu fii shani Dalxa wa khaalafahu fii ihlaali Nabiyi sala allahu calayhi wasalam. dayib, isaga laftiisa Abu Daawuud Aldayaalisi shaniga Dalxa waa ku khilaafay iyo ihlaalu Nabiyi labadaba inuu ku khilaafay. qaala albayhaqiyu, marka Bayhaqi wuxuu yidhi murajaxan riwaayata ihlaalihi sal alla slam bilxaji cala alukhra, Bayhaqi marka wuxuu rajaxay nebigu horta inuu xaj keliya xarmaday ahalla bilxaji. taasaa marka isaga tarjiixeeda uu ka hadhadlay. amaa waxa ku saabsan Dalxa inuu soo kaxeeyey hadii iyo in kale, riwaayada Bukhaari dariiq kale oo Shucbaba ka baxsan, بخاري باوريه من طريق عطاء عن جابر أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. أصحاب تعتك له هدي ودي مجر النبي يطلح ما هاني فكا طلحة حوله وذي, طبعا زبير يركى لنا ووذين سيدوك البخاري مالك لباب عمرة التنعيم حديث كلفتي سوصو ساري. مركا riwaayadan saxiixa ku jirtay Bukhaari waxay xoojisay Dalxa inuu xoolo waday. dayib, oo Shucba axaadiistiisa iskhilaafsan waxay riwaayadan xoog siine in Dalxa uu ahaa mid hadyi wado. Ibnu Xajar marka Fatxulbaariga wuxuu yidhi meerka uu sharxayo walaysa maca axadin minhum hadyun gayra nabiy sal اlla slam wطalxa wuxuu yidhi hada mukhaalifu lima rawaahu axmed wamuslimu wagayruhuma min طariiqi cabdiraxmaan bn اlqasim can abiihi can caaishaةa ana اlhadya kana maca nabiy sal اlla slam waabi bakrin wacumara wadawil yasaari طalxa lama sheegin laakiin dawil yasaarka inuu ku jiraa dhici kartaba وسيأتي بعد بابين للمصنف بوير من طريق أفلح عن القاسم باللفظ ورجال من أصحابه ذوي قوة ورجال من أصحابه ذوي قوة وحال جمعنا بوير ويجمع بينهما بأن كلا منهما ذكر من اطلع عليه نول باقفك أو أركي وشاق نول باقف صحابة نينك هدي وذي أمبو شاق كيري رسولك يضلح أمبا هدي وذي لبذوذو أركي kii yidhi rasuulkii abubakar iyo cumarna iyagoo arkay marka ma isdiidayaan horta kuwaas waqad rawaa muslimun ayda min dariiqi muslim alquray can ibni cabbaasin fii hada alxadiidi wa kaana dalxatu miman saaqa alhadya falam yaxilla dalxa wuxuu ka mid ahaa dadkii hadyiga soo kaxeeyey ma xalaaloobin riwaayada uu ishaaraayo marka middaan ma aha midda gundar maana waa midda mucaad ibnu mucaad oo muslim uu wariyey ayuu hadda ka hadlaa ibnu xajar لحديث جابر في ذكر طلحة في ذلك وشاهد لحديث عائشة في أن طلحة لم ينفرد بذلك والداخل في قولها وذوي اليسار أن طلحة كواسوسكسوغله ولمسلم من حديث أسماء بنت أبي بكر أن الزبير كان ممن كان معه الهدي خلاصة مركب حيث هاي الروايات كشعبة إسخلافسا وحراجحة طلحة إنو أها مدحول سوقاضي وحول وذي مهم كنت أسوأنا muslimna riwaayaadka shucba ee iskhilaafsan wuu keenay laakiin riwaayaadka iskhilaafsan xooggooda middaas marka loo geeyo bukhaari marka shaahid looga dhigo dalxa wuxuu ka mid ahaa miman saaqa alhadya falam yaxilla وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه تني عمرة عمرة واستمتعناها أن كن راحيصني فمن مركا دي وشيغا يددك أو حجك كفسخي عمرة بدلي وابراحيصتين وي حلالوذين دي قران كينا تمتع لغو إطلاق إسان هل سفر بالغو قتي فمن لم يكن معه هدي قف كان هدي معي سؤونا أين فليحلها حلالوب الحل كله حلالوب دمانتين فقد دخلت العمرة عمرة ذي وحي لحق شيء في الحج حجك دحيس قال ما يجوز للمحرم أكله من الصيد قف كان محرم كاوحا أبنان إنو عنو أو أغارة أغارتان لقاهد الله طبعا مدة بضا مأها ومدة بري غارتا حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما انت محرمين تين وحال إذن كحرمي صيد البر وغارك بري مارك وغارك بري محو كعوني كرا ويقفك محرم كامحونا كعوني كريم وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة والنافع بن عباس يا ليرا مولى أبي قتادة وحلويري لكثرة لزومه أدب اللازمي أرضي بؤها إسه مولى عقيلة الغفارية أيها وليه سهل كاسوها ثقة روى له أصحاب الكتب الستة عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم siiqadan an abi qataadata ayuu ka warinaa annahu kaana wuxuu ahaa abu qataada maca rasuulillahi sal lla slam xataa idaa kaana bibacdi ariiqi makkata maka jidka loo aado qaar kiis marka uu ahaaday takhallafa maca asxaabin lahu waa dib maray maca asxaabin asxaab la jirkooda lahu isaga u sugnaato muxrimiina oo xarman wa huwa qataadana gayru muxrimin uu yahay ninkan baa ka sheekeynayo naafi markii xadiidku sidaa marka loo wado nooc irsaala galaayo marka laakiin isagoo musnadana waa badan yahay hadda isagada can abi qataada annahu kaana cancanadaani waxay keenayna isaga ka maqlay xadiidkan haddana suuradan dhexe abuudar baa yani abuu qataada ka haray maca asxaabin lahu, asxaab isaga u sugnaatay isagoo la jiray, isaga iyo koox muxrimiina oo muxrimiin ah ayaa nebigay ka hareen, oo nebiga sababtay uga hareenna isagaa meel u diray cadow iyo wax la malaysanayay xagga naga aada buu yidhi, oo cadowgaas bal fiiriya. Wa huwa abuu qataadana gayru muxrimin uu yahay. Dayib, qisadaani marka goormay dhacday? Waxay dhacday cumratulxudaybiyay ahayd, saasaa riwaayaadka u badan yihiin. Hal riwaayo ayaa waxay tilmaantay nebigu inuu xaj xarmaday, xaj xajkaasina marka tajawuz baa ku jiro, ay qaasidan ilal beytin baa layska dhahaa, qofka cumradaba ila beytka uu qasdaayay, macnihii luqada markaas in layskaga wado oo lagu dhaafo. Wa ilaa haddii kale xajatulwadaac cadow maba laga cabsanaynin, dadka dhanna nebigay la socdeen, qof meel gaara lagu sii leexiyeyna ma jirin. Marka waa cumratulxudaybiya, waayo cumradan. Mas'alada kale meeshan ku jiri kartaa waxay tahay abuu qataada isaga ma uunan xarmanin, haddii uunan xarmanin sidee miiqaadka usoo dhaafay isagoon muxrim ahayn, ee nebigu soo macanaana lahayn, dem soo laguma yeela lahayn. Waxaa la leeyahay markaas uu soo baxaya isaga maba u qasdaynin xaj iyo cumro, mar dhexo meel dhexe uu kay uu ku yimid oo nebigu uu soo gaarayba markaasuu niyaystay. Qofkuna haddii miiqaadkiisa uu soo dhaafo isaga oo aan cumro iyo xaj midna aan rabin, waa soo dhaafi karaa miiqaadka. Haddii marka dhex ay ku soo dhacdo uu isbedelo oo xaj iyo cumro uu niyaysto, barta uu joogo unbuu ka bilaabaa ixraamka, oo wuxuu galaa qoladii la yidhi min xayu anshaa, waman kaana duuna dalika famin xayu anshaa ayuu galaa. Waayo markii hore miiqaadka uu dhaafayay muriidun lilxaji walcumrati ma uunan ahayn, saasaa iyadana lagu xaliyey. Wa ra'aa ximaaran, dameer ayuu arkay marka waxshiyan dameer farow, fastawaa calaa farasihi, faraskiisu korka uga dhacay oo ka kor maray, uma saala asxaabahu, asxaabtiisiibuu weydiistay, an yunaawiluuhu inay usoo dhiibaan, sawdahu jeedalkiisa, fa abow way diideen, fasaalahum rumxahu, warankiisa ayuu su-aashay, fa abow way diideen, fa akhadahu, asaa soo qabsaday, uma shadda cala alximaari, dameer farowgii ayuu markaa ayuu eriyey, weeraray, fa qatalahu, waa dilay marka, tuu ku tillaabsaday ayuu soo ayuu dilay marka. Fa akala minhu, waa ka cunay bacdu, waxaa ka cunay bacdu asxaabi rasuulillahi sal alla slam, nebiga asxaabtiisa qaar ka mida, wa abaa bacduhum, qaarkoodna way diideen maadaama ay muxrimiin ay yihiin. Fa adrakuu rasuulallahi sal alla slam, nebigay soo gaareen, fasaluuhu can dalika, arrinkaabay su-aaleen, fa qaala, waxau yidhi innamaa hiya ducmatun, waa cunto, acamakumuuha allaahu caza wajalla, alla uu idinku quudiyey, cunto ilaahay idiin soo qaado idin siiyey waaye, cuna buu yidhi. Meeshaa marka waxaa laga qaatay muxrimka haddii isagu uunan ugaarsiga samaynin, kaalmaynin, qofkii ugaarsiga sameeyey uunan kaalmaynin, ee ninkaas laftiisana uunan usoo ugaarin muxrimiinta dartood, intaas haddii la helo waa bannaan tahay inuu cuno muxrimku, ugaar waa cuni kara markaas. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي وهو معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي من آل طلحة كقلاها. طيب وهو سيمرك وصدوق ولأبيه صحبة عن أبيه أبيه مرك صحابي بوها زبير ابن زبير بان لالا دلي مسلم ابو داود نسائي ما اوريان قال وحور كنا مع طلحة بن عبيد الله بان لجرني ونحن محرمون انه محرمين فاهدي لنا طير شمبر ايان نلو هدي نلوك يعني وهو الراقد نساغن او جيف طلحة فاكل بعضنا قاركين ويعنين وتورع بعضنا قاركين وكحلال ميرتين وكيستاغين فاستيقظ طلحة طلحة سو توصي فوفق من أكله وحوافقي دتكي عني وقال وحوير أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قام بلع عني لأنك ما قصة دي أبو قتاد وكوضا ما سشنبرك وكوضا إن قصة كلا وايتنا. طيب محل شاهدكم مركو حيث محرمكو haddii isaga uunan ugaarsiga samaynin, isaga dartii aan loo soo ugaarin, kaalmo uunan ka geysanin inuu cuni karo. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد يحيى بن سعيد الأنصاري وهي قال أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث وهو التيمي أبو الحارث ثقة له أفراد عن عيسى بن طلحة وهو التيمي ثقة فاضل عن عمير بن سلمة الضمري وهو مدني له صحبة حاوري النساء كليه كتب ستة أنه أخبره عن البهزي بهزيان مركة البهزي صحابي قيل اسمه زيد بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وشاق النبي إنه صبح يريد مكة أصغربه وهو محرم محرم نوبيهي حتى إذا كانوا بالروحاء مركة أهايين إذا حمار وحش وابد مرفر عقير مجروح وداوعا لداوعي عقير أي معقور بمعنى مجروح فعيل بمعنى مفعول فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الله شيئا فقال وحير دعوه كتغا فإنه يوشك وحاد أن يأتي صاحبه إنه يماذا قفكي سيه فجاء البهزي أي يمد وهو صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا نكي دمر فروغا لها أغار صدي وأنا صاحبك إلى رسول الله بوئيم صلى الله عليه وسلم فقال وحير يا رسول الله رسول الله شأنكم أي افعلوا به شأنكم دمر فروغا وحربتان كسميست بهذا الحمار يعني افعلوا بهذا الحمار شأنكم كقب صدى الدنتين فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر النبي أبو بكر وأمره فقسمه بين الرفاق بدكي إسلجري أيو مركا كل حقيب قيبي مركا ثم مضى واتقي حتى إذا كان بالأثاية مركا أهاميشاس بين الرويثة والعرج لبدا ميل لحزين من كان هو من أعمال فرع إلى الآن مقعاسي وضتابا مكيم الدين لحزين إذا ظبي ودير حاقف سكس الله بنتي يعني وهر ديسي ومركة دير ومركة هر يعني هر ديسه ومركة أي هر ديسان سكس الله بنتي حاقف كشيء ومركة سكس الله ما وهلق وكتاجين وقارت وكتاجين تايو يعني هذا معنوه حويا أي نائم يعني مده تهرده oo markaa yacni hurdadu ay soo hurdada dhaxdeeda ku soo laabmay fii dhillin hoos dhaxdiisa wa fiihi sahmun leebna markaa uu yahay dhaxdiisa fa zacama anna rasuulallahi sal allahu sallam nebigu wuxuu sheegay fa zacama ninkan marka bahsigu wuxuu ku sheegay anna rasuulallahi sal allahu sallam nebiga amara rajulan nin ayuu amray yaqifu cindahu agtiisa istaago laa yariibuhu axadun قفنا مكعناي من الناس ذاتك كم إذا حتى يجاوز إلى الرافة لا يريبه بمعنى لا يزعجه أحد قفنا إنه ننبرن أو ننكعن فرح إن لقى قاضو قف بويري استاق أكتيسة ذاتك أنا كمران ميل قارة انتهي كمران سيان لو كعن قفنا أن أدذن لو أدذن حديث كان مركة isagana kii horuu la macnayaho wuxuu tilmaamaa ee dameer farowgii ninka iska lahaa markuu yimid nebiga waa kii waa hadiyeeyey rasuulkana de wuxuu amray dadkii in loo qaybiyo marka uga muxrimku inuu cuni karo ugaar hadduuna isaga ugaarsanin ama loo ugaarin isaga dartiis ee middaanna maadaama iyagoo muxrimiin un ay soo mareen ugaarkan wuxuu diidaa inay iyagu kiciyaan hadday kiciyaan de markaa yacni iyada lafteeda kicinta iyo wax qofka muxrimka inuu ugaar didiyo iyo waxyaabaha ugaarta hadday weliba xaramka iyo lama raban qaala maa laa yajuusu lilmuxrimi akluhu min asayd qofka muxrimka waxaan u banaanayn inuu cuno oo ugaarta ugaarta uunan cuni karinna waa tee وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوسه هديه حمار وحش ضمير فرو وهو بالأبواء سقو جوغو أو بودان فرده عليه وكعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم كعلي فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي مركو أركما في وجهه وجهه وحكو يعني أهذي دحديث يعني أن كحما ذي بودري ما يمرك قال وحير أما إنا أنه لم نرده عليك كركاكم علنين إلا أن حرم إن أنه نايد محرمين ما أهانه سكلكم أن ننسوا علنين أنا مركا قراء انتي بو نبي وحكا خريستي إن كان أو قراء انتي بو مركا وحكا فهمي حوغا إنو كحما ذي هدي ذي سيء النبي وكسوا عليه مركا بو حوير كوما أن ننسوا علنين محرمين النهي ماشا مركا حديث كان حديث كي هرسي الله جمعنا مركا الإمام الشافعي ساق وحو مري مسلك الجمع وحوليه كي هوري وحالو حمبارا إن النبي لو أغارين إساق يعني المحرم كهدان إساق درتي لو أغارين يعني إساق درتي سيل لو أغارا مثلا إن كان وحوكو أغيه ماشا داد محرمين مركز وحو يسيرا ليلة داد كان نيهو أغار أكينو حوغا سيهيلي بوعنام iyaga dartooda u soo ugaaray qaraa'intuna sidaasay tustay markaas u keenay ma cunayaan markaas haddii iyaga loo ugaarin waa cuni karaan marka xadiidka qataada abi qataada waxaa lagu xambaaraa isaga dadkan uma soo ugaarin iskiisu uu ugaartay iyagana uma aynan dirin midkan asacb ibn jathamana nebigu wuxuu ka dareemay inuu isaga ugu talagalay yani inuu ku maamuuso oo isaga ugu talagalay ayuu meesha u keenay marka haddii maadaama isaga dartii loo ugaaray waa ka fogaaday nabiga sal lla slam bukhaari isaga laakiin meeshan wuxuu samaynayaa baab xadiidkan sacb ibnu jathama markuu baabaystay isaga wuxuu ka dhigayba qofku hadduu ugaaro ximaara waxshiyin xayan tarjamada wuxuu ku daray muxrimka haddii loo keeno dameer farow nool muxuu samayna markaasaa alimaamu nawowi wuxuu leeyahay dameer farow nool uu tarjamay bukhaari mana keenin riwaayo inuu nool yahay dameerka dameer farowga loo keenay laakiin ibnu xajar wuxuu tilmaamay riwaayaad badan inay tilmaamayaan in isagoo nool loo keenay calaa haada marka waxaa muuqata bukhaari isaga inuu arkaayo dameer ugaartii oo nool haddii inta lasoo qabto muxrimka loo keeno ma qali karaa marka maya hadduu qala isagaaba ugaarayba ma ugaartii isagaaba inuu gowraco looma ogolo marka ugaar nool ma aqbalaayo qofka laakiin mid lasoo dilay haddii aynan ka muuqanin qaraa'in in isaga dartii loo dilay aynan ka muuqanin waa cuni karaa laakiin xadiidka sacb ibni jathama riwaayaadkiisa qaar baaba waxaa ku jirto in xagga dambe dabaqanaanta iyo wax loo keenay qaar waxay leeyihiin qayb isaga ka mida in loo keenay hilib inuu ahaa wax loo keenay adoo bukhaariga laftiisa wa u dhex galaa alfaadda noocaas oo kale laakiin muhiimku waxaa weeyaan in la yiraa wixii muxrimka aan loo ugaarin isagana uuna lug ku yeelanin waa cuni karaa wixii loo ugaaray isaga dartiis oo qaraa intu tusayso ama isagaaba lug kulaho waa u tilmaamay fartuu ugu fiiqay wuxuu ku caawiyey waran iyo wax lamida ma cuni karo saasaa loo jamcina marka wa bihi qaala akhbarana qutaybatu qaala xadaثana xamaad bni zayd can saalix bni kaysaan can cubayd illahi bni cabdillahi can ibni cabaasi can sacb bni jathamata ana annabiya sal lla slam aqbala xata ida kana biwadaan ra'aa ximaara waxshin buu arkay faraddahu calayhi waa ku celiyay oo qaala innaa xurumun laa na'kulu sayd annagu waxaa nahay muxrimiin ma cunno ugaarka wa bihi qaala akhbaranaa axmed bnu sulayman qaala xadaثana cafaan qaala xadaثana xamaad bnu salama qaala akhbaranaa qays bnu sacdin can cataa anna bna cabaasin qaala lizayd bni arqam wuxuu ku yidhi maa calimta amaa calimta miyaadan ogaanin hamza xadfan anna nabiya sal lla slam nebiga uhdiya lahu cudun in xubin loo soo hadiyeeyey cudu saydin ugaar xubintii in loo soo hadiyeeyey wahuwa muxrimun isagoo muxrim ah falam yaqbalhu ma aqbaunan aqbalin qaala nacam haa buu yidhi waa ogahay wa bihi qaala akhbaranii camru bnu caliyin qaala samictu yaxya wa samictu abaa caasim قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم، هو الحسن بن مسلم ابن يناق المكي ثقة، عن طاووس عن ابن عباس قال قدم زيد بن أرقم أيا سوق علي فقال له ابن عباس، ابن عباس حكيري يستذكره إساقوك يعني حسوس كضلبا يعني حسوس يرهب معنا، كيف أخبرتني سيد إيقوش يكتبون عن لحم صيد وغار هيلبك يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال له هديه وهو حرام، قال نعم بيرها يعني سيد يعني إيقوش يكتب يعني ما حسوستهم بين لم تيسين جوابتي وقد هاوا بجفتها، أهدى له رجل إن يا حوس هدي عضوا حب من لحم صيد وغار هيلب كيس أفرده واعليه وقال إنا لا نأكل أن نجمعنا إنا حرم إن وحنا كو محرمين. وبه قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أهدى الصعب بن جثامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل حمار ضمير فرو لكتيس رجل حمار وحش يقدر دأي دما ديق هان يعني ديق دأي أي يقدر دمه هو يقدر أنت هنا أدى وتمييز أو محول عن الفاعل وهو محرم نبينا أو محرمي هاي وهو بقديد نأجوه فردها عليه وكعلينك. وبه قال أخبرنا يوسف بن حماد المعني هو ثقة قال حدثنا سفيان بن حبيب وهو البصري وأبو محمد ثقة عن شعبة عن الحكم وحبيب وهو ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا بأهديه وهو محرم سوى محرم فرده واعلي. حديث تنضمبورا كوفيين تدليشت ويقول مطلقا مبنانا إن هيلي وغار إنه عنقف محرم مطلقا وحون ليه حديث كي هريح ديبية أهيت مت كان وكدم بي كان ناسخ أمرك حديث كان ناسخ كون حديث صعب وناسخ كان أبو قتادنا ومنسوخ لكن إلا جمعية بكه الرئيس الإمام الشافعي وهو جمعية حديث جابرنا إنك صوح أيكو جيران هدنا وحوتوسا صيد البر حلال لكم حلال إذن يقفك محرم كأوية هاي ما لم يصد له أدان صيد الله أغارين ساسوك لك جرت. قال إذا ضحك المحرم ففضن الحلال للصيد فقتله أيأكله أم لا قفك محرم كهدو قصله وننك حلاشة أها أغاذو للصيد أغار أو دريم مركا أغارته فقتله أغارك أودلو أيأكله محرم كمعنا أم لا مسمية وهو إنه إلى قصل كمحرم كالما ملغدقي كرام محرم واي وأغار ميلها أغارك واسك قصله كيم حلالك أهاد دريمي وفيري حكو أركي أغارتي وأركي واسك الدبداي وسوقبتي معنا كرام محرم كمرك يعني هل ينزل الضحك مقام الإعانة ومرحبا. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرسل هذا مدان ويسوء به مجوه قصدان مركي دعيس انطلق أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية لكن سيئن أشاغي سبناته أبه فأحرم أصحابه ولم يحرم فبينما أنا مع أصحابه أنا أهبه لضحك بعضهم إلى بعض إن أشيغ وابتنا لكانك عبده حل النبي أصحابتي سلجري ضحك بعضهم قاركود با إلى بعض قاركك لو قصلي فنظرت وان في ريف إذا حمار وحش فضعنته وان دري فاستعنتهم كالما ويديست فأبو ويديدين أن يعينوني إن يكالميان فأكلنا من لحمه بان كعني وخشينا أن نقتطع وحن كعب صنع النبي أننا لك لدحقل عدو النقوست فطلبت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أن راديه أرفع فرسي شأوا فرس كي أنا كريي لي أردسين يو تارة معنى شأوا أي تارة كل وأصير أن صعنا يشأوا تارة كل falaqiitu rajulan min kifaarin, baan la kulmay fii jawfi leyli habeenbarkii, faqultu waxaan idhi ayna tarakta rasuula llahi sal lla slam, nebiga xaggeed uga soo tagtay? faqaala taraktuhu wahuwa qaa'ilun bisuqya, isagoo meeshaa ku qayluulsanayaan ka soo tegey. falaxiqtuhu waan haleelay, faqultu yaa rasuula llah ina asxaabaka yaqra'uuna calayka salaam waraxmat allaahi wa innahum qad khashuu, waxay ka cabsadeen an yuqtatacuu duunaka, in la goosto adiga sokadaa. fantadirhum sug, fantadarahum waa sugtay. faqultu waxaan idhi yaa rasuula llah innii asabtu ximaara, waxshin baan asiibay. wa cindii minhu, waxna waa ka wadaa xaggiisa, wax ka mida isaga. faqaala lilqowmi, qoladiiba wuxuu ku yidhi kuluu cuna, wahum muxrimuuna, iyagoo muxrimeen. marka qosolkii ictibaar lama siinin marka. wabihi qaala akhbaranaa cubayd ullahi bnu fadaalata bni ibraahiima annasaa'iy, huwa abuu qudayd thiqatun thabtun, rawa lahu annasaa'iyu. qaala akhbaranaa muxamedun wahuwa bnu lmubaarak assuuriyu qaala xadatanaa mucaawiyatu wahuwa bnu salaam can yaxya bni abi kahiirin qaala akhbaranii cabdullahi bn abi qataadata anna abaahu akhbarahu annahu ghazaa maca rasuuli illahi sal alla slam ghazwata alxudaybiya. waa ka mar qaala faahalluu bicumratin, cumro ayay xarmadeen. hayrii, aniga maahani, anuu ma xarmanin buu leeyahy. fasdadtu ximaara, waxshin baan ugaarsaday. fa adcamtu asxaabii minhu, waan ka quudiyey isaga marka iska ugaarsaday. wahum muxrimuuna, iyagoo xarman. uma ataytu rasuula llahi sal alla slam, aan u imid. fa anba'tuhu, waxaan u sheegay anna cindanaa min laxmihi, hilibkiisa yacnii inay wax nooga yaallaan. faadilatan, wax soo haray. fa qaala kuluuhu cuna, ayuu yidhi. wahum muxrimuuna, iyagoo xarman. qaala idaa ashaara almuxrimu ila asaydi faqatalahu alxalaal, muxrimku hadduu ugaarta ishaaro. faqatalahu alxalaalu, kii xalaasha ahna u dilo. fartuu ugu fiiqay, kii kalaa dilay ma cuni karaa muxrimkii. tanna marka waxay tahay hal tunazalu lishaaratu manzilata licaanati. wabihi qaala akhbaranaa maxamuud bnu kaylaan qaala xadatanaa abu daawuud qaala akhbaranaa shucba qaala akhbaranii cuhmaan bnu cabdillahi bni mawhab qaala samictu cabdallahi bn abi qataadata yuxadiثu can abiihi annahum kaanuu fii masiirin lahum, socday marka ku jireen. bacduhum muxrimun wa bacduhum laysa bimuxrimin, qaarkood waa xarmanaayeen qaarkoodna ma xarmanayn. qaala faraaytu ximaara, waxshin baan arkay. farakibtu farasii, faraskaygaan koray. wa akhadtu rumxa, leebkii baan markaa qaatay. fastacantuhum, waan kaalmaan ka dalbay. fa aabow an yuciinuunii, waa idiideen inay kaalmeeyaan. fakhtalastu sawdan, waxaan dafay marka jeedal. min bacdihim, baan ka dafay qaarkood, ma siinin isaga marka, waa dafay. fashadadtu cala alximaari, dameerkii baan weeraray. fa asabtuhu, waan asiibay. fa akaluu minhu, way ka cuneen, waxbay ka cuneen. fa ashfaquu, waa cabsadeen. qaala fasu'ila can dalika annabiyu sal alla slam, la su'aalay. fa qaala hal ashartum aw wacantum, ma ishaarteen mase ma u kaalmayseen? qaaluu laa maya. qaala fakuluu, waxaa ka muuqda marka fakuluu xugunkan hadday u kaalmay lahaayeen ama ay u tilmaami lahaayeen, cuna lama dhaheen, xukunku waa isbedeli lahaayo, ayaa la cunin uu noqon lahaa. marka ishaaradu icaano waay iyada. wabihi qaala akhbaranaa qutaybat bnu saciid qaala xadatanaa yacquub wahuwa bnu cabdiraxmaan can camrin, camarkan marka waa camru bnu abi camrin wahuwa thiqatun rubama wahim, laakiin imaamu nasaa'i waa daciifi doonaa ninkaan saan arkayna. can ilmualib, mualib bn cabdillahi bn xandab can jaabirin. ayib, marka dalibkan marka jaabir buu ka warinaa, tirmidi sida uu sheegayna lam yasmac axadan min asxaabi nabiy sal alla slam, wuxuu yidhi wuxuu yidhi isagu tirmidi, laa nacrifu lahu samaacan min jaabir. ee abuu xaatim baa wuxuu yidhi almualib caamatu xadiidihi maraasiil lam yudrik axadan min asxaabi nabiy sal alla slam, qof asxaabta ma soo gaarin. marka xadiidka inqidaac baa ku jiro. qaala samictu rasuula llahi sal alla slam can jaabirin qaala samictu rasuula llahi sal alla slam yaquulu saydu lbari lakum xalaalunuu idin yahay maa lam tasiiduuhu, haddaydnan idinku ugaarsanin. ow yusaadu lakum, aan idinka la idiin ugaarin dartiin. qaala abuu cabdiraxmaan alimaamu annasaa'i wuxuu yidhi camru bnu abi camrin laysa bilqawiyi fi lxadiid wain kaana qad rawaa canhu maalikun, maalik haba ka wariyuyn, waayo wuxuu rabaa maalik dadka uu ka wariyo waxaa la yidhaha kulluhum waa thiqaat. oo isagii baaba wuxuu yidhi yani qof walbo aan ka yani hebel thiqa miyaa baa la yidhi. Markaas wuxuu yidhi hadduu thiqa ahaan lahaa muwadayga ku arki lahayd, yani inuu muwada marka isaga dadka uu ka warinaa shuyuuqdiisa thiqanimo inuu u laazimaa ka muuqato. Laakiin waxaa la yidhaha Malik, inkastoo uu saa yidhi, haddana muwadaa waxaa ku jiro sida Cabdulkariim Aljazari oo kale oo daciifa buu wax ka wariyey. Marka culimada qaar waxay yidhaahdaan Malik haddii uu wax ka wariyo qof madani ah, thiqa waayo qofkaas, alqowlu qowluhu, ilaa beledkiisa waa yaqaanaa culimadiisa. Haddii laakiin dadka qurabada ah ee Madiine bannaanka uga imaanayay xernimada ama wax ku imaado, dad ka mida ama si kale usoo maraba Madiina, waa dhici kartaa marka in iyagoo ducafa ah inuu isagu marka wax ka wariyo oo uu thiqa u arko. Dayib, marka meeshan waxaa kaloo ka muuqato Nasaa'i sharduhu fi rijaal inuu aada u xoog badan yahay, tashadud inuu ku jiro, waayo ninkan asxaabulkutubi sittana waa ka wada wariyaan, thiqana waa lagu tilmaamay rubamaa wahim un baa la yidhi marmar, waa thiqatun rubamaa wahim, Ibn Xajar saas ugu tarjamay. Nasaa'i marka wuxuu leeyahay waa daciifina isaga, marka tashaduda uga jira dhinaca lafteeda, oo isaga marka shardigiisu inuu adkaana waa laga qaadanaya. Xataa haddaad fiirisaan dadka uu la goonida noqday riwaayadooda Nasaa'i, boqolkiiba 95 wada thiqaad, nin uu la gooni noqday oo daciifa waa yaryahay, aada u yaryahay, bikhilaafi Tirmidi iyo markaad fiiriso iyo ragga kale asxaabu sunan. Wuxuu yidhi marka laysa bilqawiyi fi lxadiidi wa in kaana qad rawaa canhu maalikun, Malik ba ha ka wariye hadduu doono. Hada akhiruhu wallahu aclam, wa sala allahu wasalam cala nabiyina Muxamedin wa alihi wa asxaabih.